كونهم يعيشون في بيت واحد وهم خمسة إخوة ويجتمعون على المأكل والمشرب النساء والرجال ويأكلون جميعا ويسألون عن حكم هذا جزاكم الله خيرا. أي اجتماعهم في بيت واحد لا حرج إذا كان فيه مصلحة لهم وليس فيه شيء ما يضرهم وليس فيه شيء من المنكرات التي تسبب غضب الله عليهم. أما إذا كان اجتماعهم قد يجر إلى الشر والفساد فتفرقهم أفضل. أما اجتماعهم على الأكل لنساء ورجال فلا يجوز، فالرجال يكون وحدهم والنساء وحدهن، لأن المرأة تحتاج إلى كشف وجهها للأكل وأخذ اللقمة بيدها معهم وربما كشفت، فالواجب أن تكون على حدة لتأخذ حريتها في أكلها، ولئلا يرى الرجال وجهها أو يدها وهي عورة. المقصود أن النساء يكون وحدهن والرجال وحدهم. جزاكم الله خيرا.